بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الأسير يكره على الإسلام. صفحة أحسن الله إليك 224، مجلد الثاني عشر من البذل. نعم، مجلد الثاني عشر من البذل. وعمل أبو داود أي جلد؟ 744. نعم، الجلد السابع 344. سابع. نعم. حدثنا محمد بن باب في الأسير يكره على الإسلام. نعم. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله عن السختياني حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة بن أبي شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. عن شعبة بن أبي شعبة. نعم أحسن. ها نعم كذا كذا عندك العون. العون شعبة. شعبة بن أبي شعبة. لا شعبة فقط. شعبة عن أبي بشر. نعم إيش إيش عندك يا شيخ عمر؟ أحسن الله إليك. عن شعبة إيش؟ في المتن قال عن شعبة ابن أبي شعبة، في الشرح ما ذكر ابن أبي شعبة. واللي عندكم أنتم؟ عن شعبة عن أبي بشر. عن أبي بشر. عن أبي بشر. طيب نعم نعم عن شعبة عن أبي بشر. طيب نعم. عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجلف كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لها ولد. نعم مثل ما قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، لكن هذا في حق اليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون إذا بذلوا الجزية كما بين الله جل وعلا وجاءت السنة بذلك. أما غير هؤلاء الثلاثة يكرهون إما الإسلام وإما السيف إذا قوي المسلمون على ذلك، إما الإسلام وإما السيف. وأما اليهود والنصارى والمجوس فإذا بذلوا الجزية قبلت منهم. نعم أحسن الله إليك. لأن الله قال: قاتلوا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا يمسون توبة. نعم يعني هؤلاء في أبناء الأنصار تهودوا. نعم يعني الآية نزلت في أبناء الأنصار الذين تهودوا. تهود نعم، من تهود صار حكم حول اليهود. نعم نعم نعم ليسوا على كتاب، لكن حكمهم حكم على الكتاب في الجزية خاصة، لهم حكم الكتاب في الجزية لا في حل نسائهم وطعام، لا طعامهم محرم ونسائهم محرمة، يعني ذبائحهم محرمة ونساءهم محرمة، لكن في الجزية فقط الرسول أخذ منهم الجزية فقط. نعم. لا يقول بعض يا شيخ أنهم نعم. لا يقول بعض أن المجوس لهم شبهة كتاب. لا ما هو شيء، ما هو ثابت. نعم. المقصود سواء لهم شبهة ولا ما شبهة، ما يؤخذ من ما يسن في ما يعمل معه إلا الجزية فقط، أما ذبائحهم حرام ونساءهم حرام لأنهم وثنيون. نعم. نعم. نعم. نعم. فيه ضعف الحديث ضعيف. نعم لكن العمدة على فعل النبي رواه البخاري عن حديث عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهم بقضاء اليهود، هذا أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام. نعم نعم أحسن الله إليك. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح، فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله، ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال أبو داود: كان عبد الله أخا عثمان رضي الله عنه من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه. واحد كذا عندك؟ نعم. قال الشاعر أحسن الله إليك قوله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف ويقال أبو نصر قال: حرب. قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعف. وكان أبو حاتم وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعف، وقال: أحاديثه عامية. أحاديثه عامية. نعم حسنا. مسقط مقلوب الإسناد. نعم. أحاديثه عامية. مسقط مقلوب الإسناد. وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: علق له البخاري حديثا في الاستسقاء، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث منكر أوضحته في التعليق. وقال البخاري في تاريخه الأوسط: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ثقة. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. قوله: قال زعم، أي قال السدي بضم المهملة وتشديد اللام. نعم. وتشديد وتشديد الدال هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة بفتح الكاف أبو محمد القرشي مولاهم الكوفي الأعور، وهو السدي الكبير، كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي السدي. كان يقعد في سدة باب الجامع. نعم. فسمي السدي. نعم. قال في القاموس: والسدة بالضم، باب الدار جمعه سدد. وإسماعيل السدي. نعم. وإسماعيل السدي لبيعه المقانع في سدة مسجد الكوفة، وهو ما يبقى من الطاق المسدود. قال أبو طالب عن أحمد ثقة، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدي، وذكر إبراهيم بن المهاجر والسدي، فقال يحيى: ضعيفان. فغضب عبد الرحمن وكره ما قال. قال عبد الله: سألت يحيى عنهما فقال: متقاربان في الضعف. وقال الجوزجاني: وهو كذاب شتام. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي في الكنى: صالح. وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، صدوق لا بأس به. قلت: وقال حسين بن واقد: سمعت من السدي، فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر، وقال الجوزجاني حدثت عن معتمر عن ليث يعني ابن أبي سليم قال كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما السدي والكلبي كذا قال وليث أشد ضعفا من السدي. وقال العجلي ثقة عالم بالتفسير له رواية. وقال العقيري ضعيف وكان يتناول الشيخين. وقال الساجي صدوق فيه نظر. وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذي نعيب على مسلم إخراج حديثه تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر. وذكره ابن حبان في الثقات عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت وقال العجلي تابعي ثقة. عن سعد رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الأمان من القتل يعني الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم أي الراوي وابن أبي السرح أي والد عبد الله. يكفي. نعم اللهم السلام. مسلم رحمه الله خرج له وفيه الكلام الكثير هذا. نعم نعم أحسن الله إليك. السند نعم أقول سنده بها الله ما يعتمد عليه مثله. فيه نكارة أقول فيه نكارة من جهة المتن أيضا. أقول فيه نكارة. نعم شيخ الله أنكم عثمان بن أبي شيبة. نعم أقول عثمان بن أبي شيبة. نعم أحسن الله إليك. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا نعم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي. معروف ان العلم ان الاسير ولي الامر له بها الخيار بين الارض بين قتله وبين فدائبه وبين من عليه ان شاء قتل وان شاء من عليه وان شاء أخذ منه الفداء لغى الله لأن الله قاجل فإما منا بعده وإما فداء حتى تذهب وزاره لكن إذا أسلم قبل إسلامه. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام عبد الله بن سعد محل هو محل الشك محل النظر رواية السدي هذه. وجاء مسلما تائبا. الحاصل أن الأسارى ينظر فيهم ولي الأمر فيما هو أصلح إلا إذا أسلموا قبل إسلامهم. نعم نعم أحسن الله إليك. لكن إما يفادى به وإما يمن عليه وإما يقتل إذا لم يسلم. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم. ارتداد عبد الله بن أبي السرح نعم أنه ارتد. نعم نعم هذا السبب. نعم ارتد كان يذكر أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مثل الجماعة اللي مر بقتلهم عليه الصلاة والسلام لكن جاء تائبا ومن جاء تائبا قبل منه. نعم ولو كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا تاب الحمد لله. النبي لما قبل منه الحمد لله. اقول لما تاب الحمد لله دل على ان تقبل في التوبه. بعضها لم يقل من سب لا تقبل توبته ولكن الاقرب والله اعلم انه اذا جاء تائبا قبل ان يقدر عليه قبل منه. نعم. سعد يا شيخ او عبد الله بن سعد. ها عبد الله بن سعد. عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخو ما من الرضاعة. نعم نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم. قال: وقينتين كانتا لمقياس. وقينتين كانتا لمقياس، فقتلت إحداهما وافتلتت الأخرى فأسلمت. قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. الشارح أحسن الله إليك. قوله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي ويقال اسمه عمر، وهو الصواب. ذكره ابن حبان في من اسمه عمر من كتاب الثقات، وذكره ابن أبي حاتم أيضا في من اسمه عمر. قال أبو داود في كتاب التفرد: الصواب عمر. قال: حدثني جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي أبو محمد المدني كان ثقة في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات عن أبيه أي سعيد بن يربوع ابن عنكثة بفتح المهملة وسكون النون وفتح الكاف بعدها مثلثة، ابن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي، صحابي كان اسمه في الجاهلية الصرم أو أصرم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح سعيدا. أسلم يوم الفتح وشهد حنينا، وهو أحد القرشيين الذين أمرهم عمر أن يجددوا أنصاب الحرم. مات وهو ابن 120 سنة أو أزيد. له في السنن حديث واحد. يكفي. نعم أحسن الله إليك. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال أبو داود: اسم ابن خطل عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قتله. وكان أبو برزة الأسلمي قتله. نعم، لأن كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي دمه. اللهم صل عليه وسلم. يمكن حصل بعض الشبهة فيه. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم. باب في قتل الأسير صبرا. حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة: تستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان رضي الله عنه. فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار. فقال: فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أول أنا أسم مالك أنا حديث الأول أنا سوف عن أنس بن مالك بعده عيد مثل أحسن الله أنا أسم مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال أبو داود: اسم ابن خطل عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قتله. ماشي. نعم. حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل عن عمرو بن مرة عن إبراهيم نعم حسن الله عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة تستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية قال النار قال فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عندك عم عبود؟ لا ما سلم كذا الشيال مش حشي أحسن الله إليك. قوله باب في قتل الأسير صبرا أي حبسا يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه قتل صبرا. حدثنا علي بن حسين الرقي روى عن عبد الله بن جعفر الرقي روى عنه أبو داود قلت ذكره ابن حبان في الثقات قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي بفتح الراء وتشديد القاف أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم قال أبو حاتم ثقة وعن ابن معين ثقة وقال النسائي ليس به بأس قبل أن يتغير وقال هلال بن العلاء ذهب بصره سنة 16 وتغيرت سنه 18 ومات سنة 220. قال ابن حبان في الثقات لم يكن اختلاطه فاحشا ربما خالف قلت وثقه العجلي. قال قوله قال أخبرني عبد الله بن عمرو كذا في النسخ المجتبائية والقادرية والكانفورية والمكتوبة الأحمدية وفي المصرية ونسخة العون وحاشية المجتبائية عبيد الله بن عمرو مصغرا وهو الصواب وعبيد الله بن عمرو ابن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري الرقي وهو الراوي عن ابن أبي أنيس وغيره وعنه عبد الله بن جعفر الرقي وغيره. قال ابن معين والنسائي ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث ثقة صدوق لا أعرف له حديثا منكرا وقال ابن سعد كان ثقة وصدوقا كثير الحديث وربما أخطأ ولم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره. وذكره ابن حبان في الثقات كان راويا لزيد بن أبي أنيسة وثقه العجلي وابن نمير عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم أي النخعي قال إبراهيم أراد الضحاك بن قيس ابن خالد الفهري القرشي أخو فاطمة بنت قيس صحابي صغير شهد فتح دمشق وسكنها حين وفاته وشهد صفين مع معاوية وغلب على دمشق ودعا إلى بيعة ابن الزبير ثم دعا إلى نفسه وقتل بمرج راهط في قتاله لمروان بن الحكم سنة 64 وكان مولده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 سنين أو أقل. أن يستعمل مسروقا أن يجعله عاملا فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا الذي هو من بقايا قتلة جمع قاتل عثمان رضي الله عنه فقال له أي لعمارة مسروق. حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك أي عقبة بن أبي معيط قال أبوك عقبة من للصبية جمع الصبي وهو من لم يفطن بعد أي من لم يتكلم أي من لم يتكفلهم أي من يتكفلهم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم النار أي تتكفلهم النار. قال أي مسروق، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاري يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون النار عبارة عن الضياع، يعني إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي، وثانيها أن يكون الجواب من أسلوب الحكيم أن لك النار، والمعنى اهتم بشأن نفسك وما هيئ لك من النار، ودع عنك أمر الصبية فإن كافلهم هو الله. ما تكلم على مسروق؟ لا ما تكلم عندي أحسن. عندك تكلم على مسروق؟ ما تكلم. ما تكلم. نعم. إيش عندك؟ مسروق بن عبيد الله. عبيد الله بن عمرو أحسن الله إليك. هذا قبل عبيد الله بن عمرو، غير مسروق. شوف آخر بعد عبيد الله بن عمرو إيش؟ بعد عبيد الله بن عمرو. أحسن الله إليك. إيش؟ السند يعني آخر السند قبل. قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن إبراهيم حسن. قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة تستعمل رجلا من بقايا. ما تكلم على مسروق عندكم؟ مسروق بن أجدع ولا غيره؟ ما تكلم. ها؟ ما تكلم. عجيب. معروف لكن ما بيجي يعني. تلميذ ابن مسعود، يعني يحدث عن ابن مسعود. لكن يقول انه من ابناء قتلات عثمان، من ابنائي من بقايا. من بقايا ايش؟ تستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان رضي الله عنه. قبل كلمة ايش؟ أحسن الله إليك. أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة تستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان. تكلم عندك هذا مسروق في عام المعبود؟ ما أتكلم. أحسن الله إليك. ماشي نعم. يحمل على أنه مسروق من الأجزاء. الله أعلم. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا معروف في قصة هذا يوم بدر. نعم. قتله صبرا عقبال ما يبيع ابن عمر، كان مما يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه في مكة. نعم. صلى الله عليه وسلم. طعما للصبية قال لهم النار. اي من باب الغضب عليه، من باب الغضب عليه، وهي تقتلني وعندي عيال صار من غضبي عليه. نعم. نعم. هل هذا لأن المسروق كان مع علي رضي الله عنه؟ ما أدري، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. باب في قتل الأسير بالنبل. حسن الله إليك.